الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قوله: فصل. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به ومسالم له وخائف منه. ألقى بذر الصبر في مزرعتي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص، فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منه إلا الحدق والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يومي: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوه ثاني اثنين، دخل وذقنه يمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملك أعناقها. فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله: أحد أحد، ورفع صوته بالآذان، فأجابت القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يأمون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون أحادا. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم لي مفاتيح البلاد، ومنهم من سلأوا الموادعة والصلح، ومنهم من أقر بالجزة والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب بالحرب ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسار إليه. فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعده توقيع: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربه شوقا إليه، فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون على يوم تبلى سرائره. المقصود من هذه الفائدة أن الإنسان يقايس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان مستضعفا هو وأصحابه في مكة، وأخرجوا من مكة وشردوا وضربوا وهجروا، ثم لما التزم حصر النصر، لما لزم الصبر أتاه بعد ذلك النصر. وهذا فيه دلالة أن النصر مع الصبر، فلا يمكن لإنسان أن يحصل السعادة بلا صبر، ولا أن يحصل المكنة بلا صبر، بل إن العقلاء يدركون أن فضائل الدنيا الدنية لا تدرك إلا بالصبر، فكم يصبر فلان حتى يحصل منصبا، وكم يصبر فلان حتى يحصل صنعة، وكم يصبر فلان في البكور والغدو والرواح والسفر والتجارة حتى يحصل مالا. فالصبر أساس ومبدأ النصر، والصبر هو بذر كل خير. الصبر بذر كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما صبر في مجاهدة أعدائه كان النصر له. ولكن ينبغي الإنسان أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون في حال نصره ذليلا لربه، عزيزا عن الدناءات، رفيعا عن مستوى الانتقامات، فلم ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لصوته لنفسه قط، ولا رفع صوته كالجبابرة الذين يدخلون البلدان ويقتلون ويفعلون. انظروا إلى يوم دخوله إلى مكة فاتحا، لم يقتل ولا امرأة ولا طفل ولا شيخ، بل ولا رجل مقاتل في ذلك اليوم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتمر بأمر ربه، لا يبحث عن انتقام لنفسه ولأصحابه. فكان في النصر ممتثلا أمر ربه، حتى جاءه المنشور من الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا الفتح المبين باتفاق العلماء المقصود به فتح خيبر، صلح الحديبية وما بعدها، مقصود بها صلح الحديبية وما بعد صلح الحديبية كفتح خيبر ومكة. وختمت، ومعنى وبعده توقيع، التوقيع هنا بمعنى الختم. ختم الوحي من حيث آخر سورة نزلت هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وآخر آية نزلت هي آية الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وقارن رحمه الله بين فرح الجنان بمقدم روح سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، وفرح المدينة بمقدمه عليه الصلاة والسلام، وبين أنه إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه كسعد، فكيف كان يوم قدوم روح سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. فليعتبر العاقل الذي ينتسب إلى غير هذا الجناب، واتق الله عز وجل في نفسك، لا تنتسب إلا إليه صلى الله عليه وسلم باتباعه وحبه والاقتداء به وجعله الأسوة، تنال المكرمات بذلك. أما إذا انتسبت إلى غيره، قبيلة فانية، منصب زائل، مال مورث، دنيا فانية، فأي فائدة في هذا الانتساب؟ العاقل يفكر مع نفسه فيقوي علاقته ورابطته مع ما يبقى في آخرته، ويلازم ذلك حتى يكون من أهل الحظوة يوم الحسرة، ولا ينتسب إلى الفانيات الزائلات من الأسماء والألقاب والمناصب والأموال والأراضي والدور، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. نسأل الله أن يجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا، وظواهرنا موافقا لشرعة ربنا عز وجل. إذن لا بد للإنسان أن ينتبه وأن يجعل حاله وأن يعتبر حاله بحال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به ظاهرا وباطنا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يا مغرورا بالأمان، لعن إبليس وهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رأى عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإلاج قدر الأنبلة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه إن أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل لتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، والعمر بآخره والعمل بخاتمته. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره، كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهو المستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عميها في سكرته سابحا في لجة جهله مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه. ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته. لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره. لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل به إليه العذل. يعني الإنسان لا يجوز أن يغتر ويجعل رحمة الله هي سفينته فقط، بل الواجب أن يدرك أن سفينة النجاة مكونة من 3 أمور: رحمة لا قنوط معها، ورجاء لا يأس معه. هذا من جهة الفضل وطلب الخير والتوبة والأوبة. والأمر الثاني الخوف الذي لا يكون معه الأمان، الخشية التي تمنع اللامبالاة، هذه الجهة الثانية. الأمر الثالث وهو الأهم المحبة المنتجة لامتثال الأمر واجتناب النهي واتباع المحبوبات الربانية. والعجب كل العجب ممن يغتر برحمة ربه وينسى أن إبليس لعن وأهبط من المنازل العالية في السماء بترك سجدة واحدة أمر بها. يا مغرورا بالأمان، كيف تغتر وأبوك آدم قد أخرج من الجنة بلقمة أكلها من شجرة؟ يا مغرورا بالأمان، كيف تغتر وتنسى أن الله عز وجل أمر بالقصاص على فعل القتل وإراقة دم، كيف يغتر الإنسان بالأمان وهو يعلم أن الله أمر بقتل الزاني أشنع القتلات على فعل واحد وهو الزنا، وأمر بإيجاع وضرب بالسياط لأجل كلمة وهي القذف، وأمر بقطع اليد لأجل ربع دينار فصاعدا، فكيف يأمنه إلا مغرور؟ ولهذا قال عز وجل: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله سبحانه الذي لعن إبليس بفعله وأنزل آدم من الجنة بلقمة وأمر بقتل الزاني أشنع قتلة وبضرب القاذف بالسياط بلا رحمة وبقطع اليد على سرقة، كيف يأمنه الإنسان وهو يعلم أن ربه لا يخاف عقبى ما هذه العقوبات؟ واختلف العلماء في إرجاع الضمير في قوله ولا يخاف عقباه، هل هي راجعة إلى فعل الرب عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أي عقبى ما يترتب على هذه الدمدمة والعقوبة؟ وعلى هذا المعنى ساق المصنف الآية، فالله يعاقب ولا يخاف ما يترتب على العقوبات جل في علاه. إذا امرأة دخلت النار في هرة فكيف يأمن العاقل؟ إذا رجل هوى في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب بكلمة فكيف يأمن العاقل؟ يجب أن يكون حذر الفعال عفيف اللسان. إذا علم الإنسان أن العبرة بالخواتيم ولا يدري بأي شيء يختم له ويبعث المرء على ما مات عليه ولا يدري كيف يموت، فليبذل قصارى جهده في أن يكون على الطاعات حتى تأتيه المنية وهو على ذلك. إنسان يدرك أن من سلم، من أحدث قبل السلام في صلاته بطلت صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس بلحظة ذهب صيامه ضائعا، فكيف بالذي يضيع عباداته بسيئاته؟ لو قدم الإنسان لقمة بل نصف تمرة وجدها عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فما الذي يمنعه من أن يقدم ويزيد في رصيده الأخروي كما يزيد في رصيده الدنيوي الذي يبقى للورثة؟ الشرع، البخل. سوف، كم مرة جاء الثواب إلى بابك علما وعملا، دعوة وصلاح، فعلا للخيرات، تركا للمنكرات، سعة على المسلمين والمسلمات، فرده صاحبه بسوف ولعل وعسى. وهذه، أعني سوف ولعل وعسى، هي أقوال المفاليس، وأما أقوال أهل العزائم لا يقولون سوف وإنما يقومون، لا يقولون لعل وإنما يستغفرون ولا يقولون عسى، وإنما يجزمون. يتأمل الإنسان العاقل فيدرك البون الشاسع بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له، مرض الغفلة، مرض التسويف، مرض القيل والقال، الأمراض التي لا ينتبه لها الناس ولا يبحثون عن طبيب لها. كيف الفلاح بإيمان ناقص وعمل زائد ومرض لا طبيب له وهوى مستيقظ وعقل راقد لا يفكر في المآلات، ساهيا في غمرته، عمها في سكرته، سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه لا يأنس به، مستأنسا بخلقه؟ من منا اليوم يجلس ساعة في خلوة مع ربه؟ من منا اليوم يفرح إذا لم يجد أحدا في المسجد يشغله فيكون مع الله مسبحا مهللا مكبرا حامدا؟ أصبحنا اليوم مع الأسف ذكر الناس فاكهتنا وقوت، فلان قال وفلان كذا، حتى أصبحنا نرى من المصلين من إذا انتهى من الصلاة فطره بعد الصلاة على فتح جواله وماذا أتى من رسائله أو تنبيهات إليه، ليس فطره بعد الصلاة على ذكر الله. ما الذي حبسهم عن الأنس بالله عز وجل؟ من الذي أشغلهم عن الفرح بذكر الله عز وجل؟ إلا الغفلة، إلا سكرة الحياة الدنيا، إلا الهوى المتلبس على القلب. أصبح أصحاب الإيمان الضعيف أوقاتهم الفاضلة الزائدة لله وأوقاتهم الأساسية للدنيا. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. الإنسان لا يبرئ نفسه، لعلي يكون أولكم. كم نجس في الأعمال والدوامات، كم؟ أنا عن نفسي لا يقل عن 8 ساعات في أعمال الدنيا لأجل راتب لا ندري هل أحسننا فيها العمل أو أسأنا، أيضا لا ندري هل أدينا حق هذا الراتب أو لا، أيضا هذه مصيبة أخرى. ثم إذا جاء العلم وجاء العمل وجاء ذكر الله وجاءت العبادة سوفنا وقلنا إن لنفسك عليك حق، هل قال أحد لنا هون على نفسك من العمل فإن لنفسك عليك حق؟ والله وقد وصلت إلى 50 من العمر ما أذكر أن أحدا قال لي يوما في عمل دنيوي هون على نفسك، بل الكل يشجع ويحث. وكم وكم رأيت وسمعت من أناس يقولون هون على نفسك. يا سبحان الله، من يعمل لآخرته يقال له هون على نفسك، من يتعبد الله يقال له هون على نفسك، ومن يعمل لدنياه لا يقال له شيء بل يشجع. هذا دليل على ضعف إيماننا. نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يبصرنا في ديننا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.